الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد في حديثنا حول سلسلة من معالم الرحمة. تحدثنا أحبتنا الكرام في الدرس السابق الذي كان ترتيبه في دروس السلسلة هو الدرس الثاني في حديثنا حول معالم الرحمة، وتحدثنا عن المعلم الأول من معالم الرحمة ألا وهو الرحمة في تبليغ الدين، الرحمة في تبليغ الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نوصل دعوة رب العالمين إلى الخلق أجمعين برحمة وبلين، كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن فالأصل في المسلم أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى برحمة وبلين، وكان هذا هو المعلم الأول من معالم الرحمة ألا وهو الرحمة في تبليغ الدين. درسنا الليلة هو الدرس الثالث إن شاء الله تبارك وتعالى، لنتحدث عن المعلم الثاني من معالم الرحمة ألا وهو أن الرحمة شاملة لجميع الناس، الرحمة شاملة لجميع الناس. وكلمة ناس أو الناس يعني كل الخلق من بني آدم، مؤمنهم وكافرهم، فليست الرحمة فقط محصورة في التعامل على المؤمنين بعضهم بعضا فقط، وإنما على المؤمن وعلى المسلم أن يتعامل أيضا برحمة مع المسلم ومع غير المسلم، مع الناس جميعا، إلا صنفا واحدا أو هناك استثناءات التي يكون فيها الإنسان معاديا للمؤمن أو للإيمان، فهذا إن لم يرجى من معاملته برحمة أن يعود هذا الأمر علينا وعليه بنفع، أو بمعنى آخر يعود هذا التعامل معه برحمة بنفع عليه وسبب في هدايته، أو ذبا لإساءته، أو حاجزا لاعتدائه على الإسلام أو المسلمين، في هذه الحالة لابد أن يعامل بقوة، وهذه القوة التي ظاهرها قوة هي في باطنها رحمة. نبين هذا إن شاء الله تبارك وتعالى في درس الليلة الذي هو تحت عنوان المعلم الثاني رحمة شاملة لجميع الناس. رحمة الإنسان المسلم رحمة شاملة تتسع لجميع المسلمين، برهم وفاجرهم، مطيعهم وعاصيهم، محسنهم ومسيئهم، بل تتسع هذه الرحمة حتى للكفار، ولكن كما ذكرنا بشرط أن يكونوا كفار غير محاربين، فالكافر المحارب له أسلوب في التعامل يختلف عن الكافر عامة. فالمقصود مرة أخرى نقول رحمة الإنسان المسلم رحمة شاملة تتسع لجميع المسلمين، برهم وفاجرهم، بل تتسع حتى للكفار، ولكن الكفار غير المحاربين، فقلب المسلم يمتلئ رقة وعطفة ولا يحمل حقدا وظلما. ورحمة العصاة أو رحمة الكفار، أؤكد مرة أخرى وأقول غير المحاربين، فالكافر المحارب له تعامل أو لنا طريقة في التعامل معه، والكافر غير المحارب لنا طريقة أخرى في التعامل معه، كما قال الله تبارك وتعالى عن وصف المؤمنين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمقصود رحمة العصاة أو الكفار غير المحاربين لا تعني محبة عصيانهم، مش معنى ان انا برحمه يبقى معنى كده ان انا راضي بعصيانه او محب لانه عاصي، وليس هذا معناه اني راض عن كفرهم او السكوت عن لغوهم وعن باطلهم، بل تقتضي الرحمة في تعاملي معهم الاشفاق عليهم من مآلات اعمالهم، لانهم بسبب اعمالهم هذه سيؤول بهم الامر في نهاية الحياة الى النار عياذا بالله. فمن رحمتي بهم ان ابعدهم عن الوقوع في هذه الاثام حتى لا يقعوا بعد ذلك في النيران، ومما قد يصيبهم من فاقة او الم او مرض فانا ارحمهم في هذا، ونحوها الأمثلة كثيرة. وهذا داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. أعزكم الله، لو رأيت كلب أو رأيت قطة أو رأيت أي حيوان من الحيوانات سيموت من الجوع أو يموت من العطش، هذا فيه كبدة رطب، يجب عليك أن ترحمه، فعليك أن تأتيه بالطعام وبالشراب حتى يظل على قيد الحياة. إذن هذه منك رحمة بهذا الحيوان. فإن كان هذا هو تعاملك مع الحيوان البهيم الأعجمي، فما ظنك بالإنسان الذي قال الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم؟ يبقى الأصل فينا أن نرحم الناس ونرحم الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. ومما ورد في هذا الباب قول النبي المهاب صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا. إن أردت أن ترحم فعليك أن ترحم، واغفروا يغفر لكم، يعني استروا على أخطاء بعض الناس يستر عليكم. ولكن برضو علشان ما حدش يفهم الكلام غلط، هناك بعض الأخطاء من الممكن أن أستر هذا الإنسان الذي وقع فيها، أستر عليه، وهناك بعض الأخطاء التي يحرم علي أن أستر عليه أن يقع فيها. يعني مثلا إنسان لا يصلي، أنا واجب علي من باب الرحمة أن أنا أعمل إيه؟ أرشده للصلاة، أأمره بالمعروف، أنهى عن المنكر، أحذره من عقوبة ترك الصلاة، أحببه في أداء الصلاة وإقامة الصلاة والتقرب إلى الله جل في علاه، ده من باب الرحمة بالغير. طيب، وهذه من باب الرحمة الشاملة لجميع الناس. طب الإنسان ده قلنا ان هو ما بيصليش، هل معنى كده ان انا امشي واسيح في الناس وابدأ ازيع خبره واقول ان هو لا يصلي وابدأ اشهر به؟ ولا من باب اولى ان انا ابدأ انصحه وارشده وانبهه لخطورة ما هو عليه؟ فاذا تاب خلاص أستر عليه في هذا الأمر وانتهى الموضوع. وضحت كده الصورة؟ لكن إنسان مثلا يعد إعدادا، نقول مثلا زي ما احنا النهاردة كده كتير من الناس تريد تخريب البلاد. أنا شفت واحد أراد أن يخرب في البلاد أو أن يزعزع أمن البلاد، أستر عليه؟ طبعا لا. وهكذا يبقى الأمر بيقدر إيه، والضرورة تقدر بقدرها. فالمقصود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يتب لا يتب عليه. خلي بالك دي مهمة قوي. ما احنا دلوقتي بنتكلم عن المعلم الثاني اللي تحت عنوان ايه؟ رحمة شاملة لجميع الناس. فانا من باب الرحمة الشاملة لجميع الناس، انا شفت انسان مثلا بيدخن سيجارة، فروحت اقول له ايه؟ يا اخي توب من السجاير، توب من الذنب ده. يوم يرد علي يقول لي ايه؟ ادعي لي ربنا يتوب علي. طب يا ابني ما انت لو تبت يبقى ربنا تاب عليك. فهمت المقصود ايه؟ هو ده كلام النبي. ركز كده في كلام النبي. قال صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ومن لا يتب لا يتب عليه. هكرر تاني: ومن لا يتب لا يتب عليه. يبقى لابد ان انت تعمل ايه؟ الخطوه الاولى تتوب عشان يتوب عليك، ترحم عشان يرحمك، والجزاء من جنس العمل، تغفر عشان يغفر لك. وهذا الحديث اخرجه الامام الطبراني في المعجم الكبير وصححه الالباني في السلسله الصحيحه. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه الرحمه فقال: لن تؤمنوا حتى ترحموا، لن تؤمنوا حتى ترحموا. يعني الانسان لو عايز يرحم لابد ان هو ايه؟ يؤمن. واذا امن فانه يرحم، وان اراد ان يتم له الايمان كاملا فعليه ان يرحم. لاحظنا هذه المعاني الثلاثه؟ لابد ان ترحم حتى ترحم، ولابد ان يكون عندك ايمان لترحم، يكون عندك ايمان لترحم. وان رحمت الغير رحمت وزاد ايمانك. تاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى ترحموا. يبقى امتى اقول عليك انك مؤمن؟ لما ايه؟ لما ترحم. قالوا: كلنا رحيم يا رسول الله. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة الناس. ولكنها إنك أنت ترحم الناس، مش إن أنت ترحم صاحبك وقريبك وأخوك وابنك وزوجتك وأمك وأبوك. لا، رحمة الناس. إحنا بنتكلم عن المعلم الثاني من معالم الرحمة اللي هو إيه؟ رحمة شاملة لجميع الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة الناس ورحمة العامة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. ربنا ما بيرحمش اللي ما بيرحمش الناس. قال ابن بطال في شرح هذا الحديث: في هذا الحديث الحض على استعمال الرحمة لجميع الخلق، الحث على استعمال الرحمة لجميع الخلق، فيدخل المؤمن والكافر والبهائم. ترحم المؤمن وترحم الكافر وترحم البهائم. المملوك فيها وغير المملوك، بهيمة ملك ليك، بقرة، جاموسة، عنزة، خروف، من البهائم مثلا اللي انت تملكها بترحمها. انت بترحمها غصب عنك. ليه؟ لان انت لو قصيت عليها هتموت، فانت لا تخسر. لكن البهائم التي انت لا تملكها من الممكن ان ما يكونش في قلبك رحمة عليها فتسيء في المعاملة ليها فتموت. لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وشارح هذا الحديث يبين لنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث الى عدة معاني، منها انك ترحم البهائم التي تملكها انت والبهائم التي انت لا تملكها. ترحم العبد المملوك الذي تملكه أنت والعبد الذي لا تملكه أنت، يكون ملكا لسيد آخر غيرك مثلا. ويدخل في الرحمة التعاهد بالإطعام والسعي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب. يعني أديك مثال: لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه من المدينة المنورة لاستلام مفاتيح بيت المقدس، وجاء وكان معه أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه، فهم خارجين من المدينة جايين لبيت المقدس في الشام، ماشيين معاهم بعير، جمل واحد بس. طب هيركبوا ازاي؟ لو ركبوا هما الاثنين دي كده ما تبقاش رحمة، صح ولا لا؟ ولو مشي هما الاثنين برضو ما تبقاش رحمة، لان ربنا خلق هذه الانعام ايه؟ لنستفيد بيها. فالحل كان ايه؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه اتفق مع ابي عبيده رضي الله عنه وارضاه ان هم جايين من مدينه للشام لاستلام مفاتيح بيت المقدس، ان يعتقب كل واحد منهم على البعير ويترك البعير ايضا يستريح. فكان يركب سيدنا عمر مثلا بمقدار ما يقرأ مثلا سورة الكهف او سورة البقرة مثلا، وبعدين ينزل ويرجع مين يركب؟ ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه، بمقدار ما يقرأ نفس السورة، وبعدين ينزل ويمشوا هما الاثنين فتستريح الدابة بمقدار نفس السورة. يبقى كده من معالم الرحمة هنا التعهد بالإطعام والسعي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب. وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: المراد بالناس في هذا الحديث الناس الذين هم أهل للرحمة كالمؤمنين وأهل الذمة ومن شابهه. المؤمن وأهل الذمة يعني غير المسلمين اللي هم في بلاد المسلمين، ومن شابههم يعني الكفار الذين لا يكون بينهم وبين المسلمين عداء أو قتال، يعني مش كافر محارب. أما الكفار الحربيون فإنهم لا يرحمون. الكفار الحربيون فإنهم لا يرحمون. ولا أنت لما تيجي تدخل في معركة حربية مع كافر معادي ليك، تقوم أنت بقى مثلا رافع السيف علشان، او دخلت مثلا لقيت طيارة العدو. يعني تخيل كده احنا دلوقتي مثلا في حرب 73 اللي كانت بين مصر واسرائيل، خلاص بين مصر وبين اليهود، فانت لقيت طيارة اليهود جاية، هتقول لا والله من باب الرحمة بقى، الرحمة بالناس ان انا اعمل ايه، ما فجرهاش اسيبه، هينفع؟ لا، لان ده كافر ايه، محارب. فالرحمة تشمل جميع الخلق ما عدا الكافر المحارب. والداعية المصلح ينظر بعين الشفقة والرحمة للكافر المعرض. الإنسان الذي يدعو إلى الله عليه أن ينظر بعين الرحمة والشفقة للكافر المعرض وللعاصي المسرف على نفسه، ويسعى حثيثا لاستنقاذهم مما هم فيه. يعني أنا دلوقتي لما أنظر وأجد مثلا إنسان عاصي، أعمل إيه؟ أرحمه بإن أنا أتمنى لي الهداية وأتمنى لي التوبة، وأسعى في إن أنا أدعو إلى طريق التوبة وطريق الهداية. ففي حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها. شفت انت لما بتشعل مصباح في الظلام بيحصل ايه؟ بتلاقي الناموس والبعوض والذباب والفراشات تعمل ايه؟ تجتمع عليه. ليه؟ علميا لان الفراشات والحشرات بتتكاثر عندما يكتمل القمر بدرا في السماء فيضيء ظلمة الليل، فالفراشات والحشرات والدواب والهوام وغيرها بتجتمع في موسم الايه، التزاوج او التكاثر. فهم لما بيشوفوا المصباح كده بييجوا يجتمعوا عنده علشان يتقابل بقى ايه، الذكور مع الاناث ويتم الايه، التكاثر. خلاص كده. طيب، قديما قبل بقى المصباح الكهربائي ده، وقديما ليه؟ احنا دلوقتي لو طلعت في البر او الصحراء او في حديقة او في ارض زراعية او غيره، او في بلادنا في الفلاحين، وفي ليلة شاتية في الظلام بتعمل ايه؟ بتشعل راقية ولا المنقد ولا بتسموه ايه؟ خلاص كده. بعض البلاد بيسميها راقية وبعضهم بيسميها منقد. المهم بتشعل، بتجمع الحطب وبتشعل عليه الايه، النار، تطوى عليه طعامك، تستشعر بالدفء وهكذا. يحصل ايه في اللحظه دي؟ الحشرات والفراشات بتيجي على اتجاه الضوء، هي مفكره ضوء لكن هو في الحقيقه ايه، نار. لو وقعت فيها هيحصل ايه؟ ستحرق. النبي بيقول الناس كده، الناس بتجري على جهنم والنبي بيعمل فيهم ايه، يشد كل واحد ويبعده، تعال بعيد بدل ما تقع في جهنم وهكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل ينتزعهن ويغلبن، ويشدهم وهم برضو ايه بكل طاقة وقوة عاوزين يدخلوا فين؟ في النار. فجعل ينزعهن ويغلبن فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هنا معلم من معالم الرحمة بجميع الناس، الرحمة الشاملة لجميع الناس، وهي ايه؟ انك لما تلاقي انسان مسرف على نفسه او عاصي او انسان كافر، فهو بهذه الطريقة يقذف بنفسه في النار، فانت تحاول ان تجذبه بعيدا رحمة به. قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: وفي الحديث ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة والحرص على نجاة الأمة، وكم كادت النفس الرحيمة الرؤوفة التي يحملها أرحم الخلق صلى الله عليه وسلم بين جنبيه أن تهلك وتنقطع حرصا على هداية الخلق. نفس النبي صلى الله عليه وسلم رحيمة ويريد الرحمة بالخلق، نفس النبي الرحيمة دي كادت أن تتقطع من شدة رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق ورأفته، حتى قال له ربه عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. تتحسر نفسك ليه يا محمد على الناس دي؟ انت دلتهم على طريق النجاة وهم عايزين جهنم، ما تحسرش نفسك عليهم. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وقال رب الأرض والسماوات: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. انت هتهلك نفسك يا محمد على الناس ان هم ما بيدخلوش في دين التوحيد وان هم لا ينجون من النار، ما تقطعش في نفسك، ما تحملش نفسك فوق ما تطيق. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد رأفة بالناس، لأنه يعلم حقيقة ما هم مقدمون عليه من الهلاك. ولهذا قال يحيى بن معاذ: العلماء أرأف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم. تاني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يحيى بن معاذ: العلماء أرأف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم. وأنا بكرر الحديث للمرة الثانية هو، وهكرره تاني للمرة الثالثة، لأن للأسف الشديد في هذه الأيام في كثير من برامج الفضائيات وغيرها، وخاصة برنامج هذا الأراجوز باسم يوسف للي يعرفه، هدفه انه عمال يشوه صورة العلماء للناس، فتتسع الهوة وتتسع الفجوة بين الشعب وبين العلماء، بين الناس وبين العلماء. فان اتسعت هذه الفجوة بين الناس وبين العلماء أصبح الناس لا يريدون أن يسمعوا شيئا من العلماء. لكن لابد للناس من هاد، فمن سيكون؟ الضالون. ما هو إذا ذهب العلماء، مش ده كلام النبي؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن يبقى المسموع لي بعد كده لكع ابن لكع، ده برضو كلام النبي، يعني واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر: الامرؤ التافه، خلي بالك شوف ما قالش حتى الراجل التافه لأنه مش راجل، الامرؤ التافه هو ده اللي إيه؟ اللي يبقى القدوة ويبقى الأسوة ويبقى المسموع ليه. هم في الحقيقة لا يحاربون العلماء ولا يحاربون الإسلاميون، لا يحاربون الإسلاميين، وإنما هم يحاربون الإسلام نفسه. فكلما ازداد الإنسان علما ازداد رأفة بالناس. عشان كده احنا كنا اتكلمنا في المسجد في سلسلة حق العلماء، واللي ما حضرش السلسلة لان انا شايف كتير من الشباب معانا النهاردة ما كانوش موجودين قبل كده، اللي عنده انترنت ممكن يدخل على موقع الطريق الى الله قسم الصوتيات، صوتيات فتح عماد الشبراوي، ستجد مجموعة اسمها مجموعة الحقوق الإسلامية، فيها حق الله على العباد وحق الرسول وحق الصحابة وحق الراعي وحق الرعية، سلسلة حقوق كاملة من ضمنها حق ايه؟ حق العلماء. فالمقصود كلما ازداد الإنسان علما ازداد رأفة بالناس وازداد رحمة بالناس. ولهذا قال يحيى بن معاذ: العلماء أرأف بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم ومن أمهاتهم، لأنهم يحفظونهم من نار الآخرة وأهوالها، وآباؤهم يحفظونهم من نار الدنيا وآفاتها. وضحت كده ليه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر في المقام الأول هم العلماء، ثم بعد ذلك يأتي الولاة والرؤساء والملوك والأمراء في المرتبة الثانية بعد العلماء.